الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله الكرام وأصحابه ومن والاه. هذا هو المجلس الرابع والأربعون من شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله. واليوم هو اليوم العاشر من شهر شعبان الأبرك سنة 21 و400 وألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم معنا في المجلس الماضي بداية كتاب الصيام، وعرفنا الصيام وما هو، وذكرنا حكم تاركه عمدا وحكم جاحده وما إلى ذلك. ثم شرحنا بيتين من الأبيات الأولى من كتاب الصيام، وتضمنت تلك الأبيات وجوب صيام شهر رمضان وذكر الأيام الفاضلة أو الأشهر التي يستحب صيامها. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنشرح 5 أبيات تتضمن بعض شروط وأركان ونواقض صيام شهر رمضان أو غيره من أنواع الصيام، يعني جنس الصيام. هذه الأبيات تقول: ويثبت الشهر برؤية الهلال أو ب30 قبيلا في كمال، فرض الصيام نية بليله وترك وطء شربه وأكله والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف قد ورد، وقت طلوع فجره إلى الغروب، والعقل في أواله شرط الوجوب، وليقض فاقدوه والحيض منع صوما، وتقضي العقل وتقضي الفرد إن به ارتفع. هذه الأبيات هي التي سنشرحها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن البيت الأول من هذه الأبيات يتضمن ذكر ما به يثبت الصوم، يعني بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ يثبت بأمرين. هذان الأمران ذكرهما الناظم في البيت الأول بقوله: ويثبت الشهر برؤية الهلال أو ب30 قبيلا في كمال، يعني أن الشهر يثبت بشيئين: الشيء الأول وهو رؤية الهلال، والشيء الثاني وهو تمام عدة شعبان 30 يوما. فلنذكر شيئا عن بماذا يثبت الشيء الأول. قلنا يثبت دخول شهر رمضان الأبرك برؤية عدلين ضابطين، بما به تثبت الشهادة في الأموال وبقية الشهادات. وإن شاء الله يعني في كتب أخرى سنذكر يعني في أقضية الشهادات وما إلى ذلك مما يتعلق بهذا الأمر. إذن الشهر يثبت عند قاضي المسلمين أو عند إمام المسلمين أو عند المسؤول عن إثباته بشهادة عدلين ضابطين، وعليه فلا يثبت بشهادة واحد، ولا شهادة رجل وامرأتين، ولا شهادة رجل وامرأة، لأن المقرر أن شهادة النساء يعني في المذهب، المقرر في المذهب، لا تجوز إلا في الأموال أو فيما هو خاص بالنساء، أما غير ذلك فلا مدخل للنساء فيه. هذا هو المقرر في المذهب. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من أهلكم من رجالكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا في الأموال، لكن في بقية الأمور لا مدخل للنساء في هذه الشهادة كشهادة النكاح وما إلى ذلك. ويدخل فيها رؤية الهلال لأنها شهادة عند قاضي المسلمين. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وعن أبي مالك الأشجعي قال: حدثنا الحسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ فقال: هو الحارث بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأشار إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والحديث رواه أبو داود وغيره، وقال الدارقطني بإسناد صحيح. وفي الباب أحاديث أخرى، تدل على هذا المعنى، أن أعرابي شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل شهادة رجلين في الصوم، ولذلك بوب عليه الإمام أبو داود باب الشهود في دخول رمضان أو في صوم شهر رمضان. هذا هو مشهور المذهب. لكن في المذهب أقوال أخرى، وأصحها قول ابن الناجشون رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أنه يجوز في ثبوت دخول شهر رمضان شهادة رجل واحد. وابن الناجشون وافق في ذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد وجماعة من السلف، والدليل معهم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته، فصام وأمر بصيامه. والحديث رواه أبو داود والدارقطني والدارمي وصححه ابن حبان في صحيحه. وحديث الأعرابي لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني أخبره أنه رأى الهلال، فقال: نعم. فقال: يا بلال، أذن في الناس فليصوم غدا. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمه الله أجمعين. إذن هذان الحديثان نصان في أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة رجل واحد في ثبوت شهر رمضان. طيب، إذا رأى الهلال رجل واحد ولم تقبل شهادته عند القاضي، فيجب عليه هو في ذاته أن يصوم شهر رمضان وأهله أيضا، وإن لم يثبت عند الإمام. يعني إن كان الإمام ممن يذهب إلى أن الشهر لا يثبت إلا بشهادة عدلين، والرجل في نفسه رأى الهلال يقينا، فيجب عليه أن يصومه. فإذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة على قول. واضح؟ وهناك تفريعات كثيرة أخرى لا حاجة لنا بأن نتتبعها في شرح هذا المختصر اللطيف. طيب، أو بثلاثين قبيلا في كمال، يعني يثبت أيضا بكمال شهر شعبان ثلاثين يوما، بمعنى أنه في 29 من شعبان تربص الناس فلم يروا الهلال، فإذا عليهم أن يكملوا شعبان 30 يوما وبعد ذلك يدخل رمضان تلقائيا. وقد وردت أحاديث عديدة في هذا المعنى، منها ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني الهلال، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وغبي وردت في أحاديث أخرى في روايات أخرى: فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30، وفي بعض الروايات فاقدروا له، وما إلى ذلك. إذن هذه كلها طرق وشواهد ومتابعات لهذا الحديث، الذي هو الأصل أنه في الصحيحين، ورد عن جماعة من الصحابة. ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والله عز وجل قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وسيأتي يعني تبيان مسائل أخرى مفيدة في هذا الباب. هل يعمل بقول الحاسب والمنجم؟ هل يعمل بالحساب الفلكي في إثبات شهر رمضان؟ جماهير أئمة الإسلام من الأصحاب ومن غيرهم يرون أن العمل بالحساب بدعة وأنه لا يجوز ولا يعول عليه. واضح؟ العمل بالحساب لا يجوز ولا يعول عليه لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال: هكذا وهكذا وهكذا، يعني الشهر 30 يوما أو 29 يوما 29 يوما. إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا إلى آخر الحديث، والحديث في الصحيح. إذن إنا أمة أمية، من طبيعتنا أن الله عز وجل يسر علينا ولم يكلفنا ما لا طاقة لنا به لأن نحسب وننظر ونتتبع الفلك وما إلى ذلك. لما؟ لأن المسائل العامة العظيمة لا ينيطها الله عز وجل بالمتخصصين، إنما ينيطها بما يكون عاما الكل يعرفه، وذلك كالمياه. سهل الله عز وجل علينا المياه فبين لنا الطاهر والطهور والنجس بما يمكن أن يعلمه أي إنسان عادي، امرأة كان أم رجلا، وأيضا ثبوت شهر رمضان، وأيضا عدة أحكام أخرى لم ينطها الله عز وجل بمتخصصين لا يمكننا أن نثبت الشهر إلا عن طريقه. قال علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى: وما سمي الهلال هلالا إلا لأن الناس إذا رأوه أهلوا برؤيته. ولذلك ذهب جماعة من العلماء أنه إذا كان الجو صحوا، إذا كان الجو صحوا وشهد شاهدان برؤية الهلال لا تقبل شهادتهما حتى يأتي، حتى يستفيض الخبر. يعني إذا كان الجو صحوا فالأصل أن الجميع رأوه، واضح؟ إذا كان الجو صحوا الأصل أن الجميع رأوه، من كان مقرر أنه إذا شهد شاهدان يؤخذوا بقولهم. واضح يا أخوة؟ إذن لماذا سمي الهلال هلالا؟ لأن الناس تهل برؤيته، يعني ترفع أصواتها، الكل يرفع صوته برؤيته. على أن بعض العلماء يعني قالوا يجوز العمل بالحسابات الفلكية اليوم، خاصة وأنها قد أصبحت اليوم دقيقة ولم تبقى كما كانت قديما يعني تحتمل الخطأ والصواب، إنما أصبح يعني اليوم أصبحنا عن طريق الحاسوب وغيره يمكننا أن نحسب يعني ميلاد القمر ومكانه وأين يمكن أن يرى على مدى 50 أو 100 سنة، والعلم قد تطور تطورا هائلا. ولذلك تجمعا بين هذه النصوص وخروجا من هذا الخلاف واستئناسا بمن شرح أو فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له بالحساب، ويعني حتى لا يكون الإنسان يعني غير مواكب للحضارة، فنقول إنه يمكن عن طريق الأجهزة الجديدة والطرق الحديثة التي تؤكد لنا وقت ميلاد الهلال ووقت بروزه ثم مكان وجوده أن نتربص في المكان الذي قرره الفلكيون، فإذا رأيناه اعتدنا بذلك، وإذا لم يراه أحد لا نعتد بالتفرق، إذا نستأنس بها ولكن لا نعتد بها. واضح؟ وإذا العبرة في الرؤية البصرية. طيب، المسألة الثالثة وهي مسألة اختلاف المطالع. إذا رؤي الهلال في بلد من البلدان هل يعم في سائر بلاد الله؟ هل تعم رؤيته في سائر بلاد الله؟ المقرر في المذهب أنه إذا رؤي في مكان وجب على بقية الناس الصوم، إلا إذا كان مكانا بعيدا جدا، قالوا كما بين الأندلس وخراسان. خراسان يعني أفغانستان. ولكن هذا كان في أمينتهم. أما اليوم الخبر إذا جاء من أستراليا، إذا ظهر في أستراليا العالم كله يعرفه في دقائق معدودة. فإذا هذا بحسب زمانهم. والإنسان الفقيه ينبغي أن يكون يعني عالما بعصره، فقيها بواقعه، فيفتي بحسب واقعه وبحسب تغير الأحوال، والأمور تتجدد وتتغير حسب الأزمان. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من علم بدخول الشهر فليصمه. هذا من معنى الشهادة، ولا معنى لمن قال باختلاف الأهلة، لأن الأمر لا ينضبط، ولأن حجتهم في ذلك ضعيفة. وإن كان من أهل المذهب من ذهب إلى هذه المقولة، لكنه قول ضعيف، ضعيف في المذهب وضعيف من ناحية، ضعيف من حيث الدليل. إذن إذا ثبتت رؤية الهلال في مدينة من مدن المغرب وجب على سائر المغرب أن يصومه، وإذا ثبتت رؤيته في المغرب وجب على سائر بلاد الله أن تصومه، أنى كان أصحابها. والقول باختلاف المطالع كما أنه من حيث الدليل ضعيف، فهو أيضا من حيث الواقع، من حيث الواقع ضعيف. واضح يا أخوة؟ وكما أنه إذا ثبتت الأشهر الميلادية في أقصى بقعة من بقاع الأرض ثبتت في العالم كله، فكذلك يجب أن يكون الشهر العربي. ومن قال بخلاف هذا فكلامه مردود وضعيف. ومن أفضل من صنف في هذا الباب الحافظ أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري في رسالته القيمة توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار. توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار. وصنف آخرون في نفس الموضوع وتكلموا عنه. بين يا أخوة واضح؟ طيب، هذا ما يتعلق بشرح البيت الأول. ثم قال رحمه الله فرض الصيام نية بليله وترك وطء شربه وأكله. إذا الآن شرع في تبيان فرائض الصوم وبين أنها خمسة. بعض العلماء يعني يقسم، يقول أركان الصوم، يقول أركان الصوم ركنان. بعضهم يقول شروط وجوب الصوم، شروط صحة الصوم، تقسيمات. المهم نمشي على تقسيم الناظم رحمه الله. الناظم هنا بين فرائض الصوم وقال إن وبين أنها خمسة، يعني أن الصوم فرائضه التي لا يمكن أن يتم إلا بها خمسة. هذه الخمسة هي التي ذكر غيره أنها اثنتان. ما هي؟ ما يعني سموها أركانا. ما هي أركان الصوم؟ قالوا النية والامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والقول بأن هذين هما ركن الصيام بهذا الشكل في نظري والله أعلم أفضل من أن نقول إن فرائض الصوم خمسة ثم نوسع في الشرط الثاني، لأنه كما سيتبين معنا أن هذه الفرائض الخمسة كلها ترجع إلى كلمة الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع من الفجر اليوم إلى غروب الشمس. قال الناظم فرض الصيام نية بليله، يعني أن أول فرض من فرائض الصوم وهو ركن من أركانه أن تبيت النية من الليل أنك صائم غدا. ويكفي في شهر رمضان أن تبيت النية ليلة اليوم الأول من رمضان وتقول أنوي، يعني في نفسك أنوي صيام شهر رمضان كله، فلا تحتاج أن تبيت النية كل يوم لأنك نويت أن تصوم الشهر كاملا. وأيضا يقال يقال كذلك في الكفارات المتتابعة أو الأيام المتتابعة وما إلى ذلك. والنية على مشهور المذهب فرض في الصوم نفلا وواجبا، يعني أن فرض في الصوم رمضان وفرض في سائر الصيامات المندوبة الأخرى. النية النية واضح يا أخوة. الأصل فيها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا أصبح الإنسان وفي نيته أن يفطر وإنه بدأ له وقال لا والله أنا أصوم، فلا يجزئ صومه على مشهور المذهب، لا يجزئ صومه، لأن الصيام إنما هو نية إمساك. فإذا زالت هذه النية فما الفرق بينك وبين أي إنسان آخر غير صائم؟ إما أنه جائع، إما أنه لم يشتهي الأكل، إما ما الفرق بينك وبينه إلا النية. ولذلك كان الصيام من العبادات السرية التي لا يطلع عليها أي أحد إلا إذا أخبر عنها صاحبها. واضح؟ فنحن الآن مثلا جالسون هنا لا نأكل، فيتصور أن يكون أحدنا مثلا صائما. لما؟ لأن الصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب وعن شهوة الفرج في وقت معين محدود. ولذلك كانت النية ركنا من أركان الصيام. كما نقول في الاغتسال، يمكنك أن تسبح في البحر ثم تخرج ثم تقول والله أنا يعني أصلي بهذا الغسل الذي اغتسلته في البحر، لكن هذا لا يجزئ، لا يجزئ على قول جماهير العلماء، لأنه كان ينبغي لك أن تنوي الغسل أو تنوي التطهر. واضح؟ وقد جاء حديث صريح في هذا المعنى، وذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. والحديث رواه أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة. وروى الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن جماعة من الصحابة ابن عمر وعائشة وحفصة موقوفا عليهم أنهم قالوا نفس الكلام، قالوا نفس الكلام. طيب، وفي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم ورواه أصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، فقال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيث، وهو نوع من أنواع الأطعمة، فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائما. فأكل. ورواه أبو داود وابن حبان والدارقطني بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا اللفظ سيبين يعني معنى، يأتينا فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قلنا نعم تغدى، وإن قلنا لا قال: إني صائم. ثم ذكرت نفس الحديث. إذن فإن قلنا نعم تغدى، وإن قلنا لا قال: إني صائم، يعني إني كنت صائما أو إني كنت ناويا للصيام، جمعا بين النصوص. إذن هذا دليل على أنه حتى في صيام النفل ينبغي للإنسان أن يبيت النية. واضح يا إخوة؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ثانيا ثانيا ترك شهوة الفرج جملة، وذلك قال فيها وترك وطء شربه وأكله، وترك وطء يشير بها يشير بذلك إلى ترك شهوة الفرج جملة، بمعنى أنه لا يجامع، وهذه قمتها لا يجامع، والجماع بإجماع العلماء ينقض الصوم ويبطله. الله عز وجل قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الدم ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن أباح لنا الله عز وجل في رمضان وفي غيره من الصيام، أباح لنا أن نباشر أهلنا بالجماع وما إلى ذلك ونأكل ونشرب حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يتبين لنا أن يعني ظهور الفجر، حتى يتبين لنا ظهور الفجر. وإنما قلنا ترك شهوة الفرج جملة، يعني يدخل في ذلك من تعمد إنزال منيه بنظر أو تفكر أو قراءة كتب معينة أو تفرج عن أفلام معينة أو مداعبة لأهله أو قبلة أو ما إلى ذلك، كل من فعل هذا واستدامه حتى أنزل بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة على المسجد. أما إذا نظر أو تفكر أو لاعب أو دعب فأنذى فيجب عليه القضاء دون الكفارة. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا إن شاء الله في الدرس القادم. واضح يا إخوة؟ والأصل في هذا أيضا مع الآية حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، إلى آخر الحديث. والحديث رواه الجماعة، رواه الجماعة وعند أبي داود وابن ماجه بطرق يقوي بعضها بعضا، حتى قال الحافظ بن حجر إن لها أصلا، يعني من كثرة الطرق التي ولد فيها وصححها الشيخ الألباني رحمه الله، وصم يوما مكانه. إذن أمره بالقضاء والكفارة لأنه جامع في نهار رمضان، إنه جامع في نهار رمضان. وقاس علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى على الجماع إنزال المني عمدا وإنزال يعني ترك الإنسان حتى يمضي، قالوا لأن يعني المقصود من الجماع هو هذه اللذة وهذا داخل فيها. طبعا يعني إن شئتم بعد الدرس لنا يعني رأي في هذه المسألة، لكن هذا هو حصر المذهب، هذا هو حصر المذهب. الفرض الثالث من فرائض الصوم ترك شهوة البطن أكلا وشربا، أي ترك إيصال شيء من ذلك للحلق سواء كان مائعا أم جامدا، وإن كان بعض العلماء قالوا إن كان جامدا لا يدخل في هذا لأنه يمكن أن يخرجه، أما إن كان مائعا فإنه يعني إذا وصل للحلق وهو بوابة البطن فإنه يسيل ولا يمكنك أن تتحكم فيه. فإذا من كان يشرب فمن كان يعني يتمضمض فسبق إلى حلقه الماء، أو كان يستاك بسواك رطب فسبق إلى حلقه، أو يعني يستاك بفرشاة أسنان بمعجون أسنان فسبق إلى حلقه، كل هؤلاء يبطل صومهم وعليهم القضاء. طيب قال رحمه الله تبارك وتعالى فرض الصيام نية بليله وترك وطء شربه وأكله والقيء مع إيصال شيء للمعد، إذن الفرض الرابع إيصال شيء للمعدة. انظروا هو فرق في مسألة الأكل والشرب بين إيصال شيء للحلق وإيصال شيء للمعدة يعني للجوف. قال يعني الأصحاب إن إيصال شيء للجوف من أي مدخل من المداخل يبطل الصوم. بمعنى لو دخل من الأنف أو من الفم أو من الأذن أو من الدبر كالحقنة الشرجية أو أنه قالوا يعني لدرجة أنه يعني علماء المذهب بالغوا في هذا الباب حقيقة لدرجة أنهم قالوا من يعني اكتحل فوجد الكحلة في حلقه بطل صومه ومن وضعت الحناء على رأسها فوجدت طعمه في حلقها فقد بطل صومه حتى إنهم تكلموا عمن وضع شيئا في رجله فوجد طعمه في جوفه أو حلقه هل يبطل صومه أم لا. وداخل المذهب أقوال أخرى بين مشدد ويعني متساهل بين مشدد ومتساهل. فإذا الأصحاب رحمهم الله تشددوا في هذا الباب لما رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بمعنى أنك إن كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق لأنك إذا استنشقت فسبق الماء إلى حلقك من أنفك بطل صومك. وبناء عليه اعتبروا أن كل ما يؤدي إلى جوف الإنسان من أذنه أو عينه في قطرة العين أو ما في الأذن كقطرة الأذن أو الماء أو ما إلى ذلك أو الحناء في الرأس أو الكحل في العينين أو الحقنة الشرجية أو ما إلى ذلك كل هذا يوجب القضاء. وهل يوجب الكفارة أم لا بحسب حاله. أنا يعني علم أنه إن بالغ في الاستنشاق فيسبق الماء لحلقه فهذا أو استاك بسواك الرطب أو بمعجون أسنان فسبق إلى حلقه فهذا عليه القضاء والكفارة على ما هو مشهور المذهب. إذن هو فرق بين وصول شيء للحلق أو وصول شيء للمعدة ويعني بينهما عموم وخصوص لأن إيصال شيء للجوف وهو المعدة يعني الجوف مطلقا يعني يدخل فيه إيصال شيء للحلق لأنه إن كان مائعا فسيسبق إلى المعدة. لأنه وانظروا هنا قال والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف قد ورد. أذن أو عين أو أنف قد ورد. نعم عندهم إذا وضعت المرأة الحناء في الليل أو الرجل يعني أو اكتحل في الليل ثم في النهار وجد ذلك لا يضر. إنما الخطأ أن يفعل ذلك بعد الفجر ثم يجد طعمه في حلقه. ويدخل في هذا أيضا تفاصيل كثيرة لا داعي لها البخور الدخان وما إلى ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. والقيء يعني ترك تعمد القيء يعني من تعمد أن يستقيء مش إنه قاء يعني وهو مريض إنما تعمد أن يستقيء بأن أدخل أصبعه في فمه حتى قاء فهذا يبطل صومه. ففي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي. ورواه أيضا الإمام أحمد بسند صحيح. من ذرعه قيء ليس عليه شيء لكن من استقاء فليقضي. لما؟ لأن الغالب أنه إذا استقاء فإن بعض ذلك الذي قاءه يرجع. وبكل حال إذا تعمد القيء فعليه أن يقضي ذلك. وبهذا نكون قد ذكرنا فرائض الصوم الخمسة. فرائض الصوم الخمسة. ثم قال الناظم رحمه الله وقت طلوع فجره إلى الغروب هذا هو الحد لقول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل. ويقول قبل ذلك حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقد بين هذا القرآن الكريم واضحا لا لبس فيه. إذن يجب عليه أن يمسك بمجرد أذان الفجر، ويجوز له أن يفطر أو يباح له الفطر بعد أذان المغرب أو مع أذان المغرب، هذا هو الصح، مع أذان المغرب. شو بعد أذان؟ لأن الأذان علامة على دخول الوقت. ثم قال: والعقل في أوله شرط الوجوب، وليقضي فاقدوه والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع. هنا ذكر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى شروط وجوب الصوم، وذكر شرطين، مع أن شروط وجوب الصوم خمسة ستة. الأول وهو الإسلام، وكأنه أسقطه لأن لعموم الرسالة لسائر البشر كما تقرر معنا كثيرا في هذا الشرط. والثاني العقل، وذكره الناظم هنا، ويدخل في العقل يعني في عكس العقل الجنون والسكر والإغماء. فمن أصبح مجنونا أو أصبح سكران أو أصبح مغمى عليه فلا صيام له وعليه القضاء، لا صيام له وعليه القضاء. أما إن أغمي عليه وسط النهار، إن كان أغلب اليوم عليه القضاء، إن كان بعض اليوم فلا قضاء عليه. طيب النائم وإن نام يومين متتاليين، لا، هذا صائم، يعتبر صائما. لما؟ قالوا لأنك لو أيقظته لاستيقظ. إذن هذا ليس كالمغمى عليه والمجنون الذي لا يدري ما يدور حوله. واضح؟ طبعا الدليل على هذا رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. على أنه يعني فاقد العقل غير مخاطب بالشريعة أصلا، ليس له أهلية الخطاب، لأن فقدان العقل من موانع أهلية الخطاب كما تقدم معنا في أول المنظومة في علامات البلوغ أو علامات يعني المؤهل للخطاب. قلنا: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بلا منحهم إلى آخر المنظومة. فإذا كل تكليف بشرط العقل، فإذا فقد العقل فقد التكليف. ثالثا البلوغ كما تقدم معنا أول منظومة ولذلك أسقطها هنا. رابعا الصحة، فالمريض لا يجب عليه الصوم، طبعا هذه أيضا لم يذكرها. خامسا الإقامة، يعني أن لا تكون مسافرا. سادسا وهذا خاص بالنساء، النقاء من دمي الحيض والنفاس، وهذه ذكرها الناظم بقوله: وليقضي فاقده والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع. يعني أن الحائض والنفساء إذا حاضت ولو لدقيقة بقيت من اليوم قبيل الأذان، ولو بقطرة، انتقض يومها وجب عليها إعادة يومها. وأيضا لو طهرت قبيل أذان الفجر وجب عليها الغسل وأن تعزم على صيام ذلك. الحائض والنفساء بإجماع العلماء لا صيام عليهما، لا صيام عليهما، ولو صامتا لا أثمتا وما قبل منهما ذلك اليوم، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن ناقصات العقل والدين، قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والحديث من الصحيح. وعن معاذة العدوية أنها سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أم المؤمنين عائشة: أحروية أنت؟ قالت: لا، إنما أنا أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث أيضا في الصحيح، وتقدم معنا أن هذه المسألة مسألة إجماع بين أئمة الإسلام. والله أعلم، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله. والآن نسرد ما قاله الشارح رحمه الله. فمن منكم سيسرد الآن؟ كم بقي من الوقت؟ تسرد لنا؟ قوله يثبت الشهر إلى قوله صفاء، أخبر أن دخول شهر رمضان يثبت بأحد الأمرين، إما برؤية الهلال وإما بكمال 30 يوما قبيل رمضان يعني من شعبان، فهو كقول ابن الحاجب وغيره واللفظ له. يعرف دخول رمضان بأحد أمرين، الأول رؤية الهلال، الثاني رؤية الهلال الثاني إتمام شعبان 30 يوما. فأما الرؤية فيثبت بها للرائي نفسه ولا إشكال، وأما غير الرائي فيحصل له ذلك بأحد وجهين، إما بالخبر المنتشر وهو المستفيض المحصل للعلم أو الظن القريب منه، وإما بجهادة عدلين حرين ذكرين، ولا يثبت شهادة العدل الواحد إذا أخبر عن رؤية نفسه خلافا لابن الماجشون. قلنا إن قول ابن الماجشون هو الراجح من حيث الدليل كما تقدم معنا، وهو الموافق لجماعة من أهل الحديث كالإمام الشافعي والإمام أحمد. ويكتفى في النقل عن الإمام وعن الخبر المنتشر بخبر واحد، لأنه من باب الخبر لا من باب الشهادة، كما ينقل الرجل إلى أهله وابنته البكر مثل ذلك، فيلزمهم تثبيت الصيام بقوله، ويجب على رأيه عدلا كان أو غير عدل رفع رؤيته للقاضي لعل ثم آخر فتكمل الشهادة، ويجب على الرأي الإمساك، فإن أفطر منتهكا قضى وكفر اتفاقا، وإن أفطر متأولا أنه يجوز له فطر قضى، وفي الكفارة قولان المشهور وجوبهما. وأما إتمام 30 من شعبان ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وتقديره بتمام الشهر الذي أنت فيه 30، ولا يعتمد على قول المنجمين إن الشهر ناقص أيام. ومعنى قوله غم عليكم ستر عنكم من قولهم غممت الشيء إذا سترته، وإذا كان الغيم ولم يرى الهلال فصبيحة تلك الليلة هو يوم الشك، فينبغي إمساكه حتى يستبرأ بمن يأتي من السفار وغيرهم، فإن ثبت نهارا وجب الإمساك، وإن كان أفطر وجب القضاء لعدم النية الجازمة، وإن لم يمسك وأفطر فإن تأول أنه يجوز فطره فلا كفارة عليه، وإن لم يتأول فالمشهور وجوبها. تعرض الناظم في هذه الأبيات لفرائض الصوم وشروطه وموانعه، فأخبر أن فرائض الصوم يريد واجبا كان أو غير واجب 5، وعبر بالمفرد لإرادة الجنس أولها. أولها النية في الليل، ولا يكفي تقديمها قبله، وهو قول الكافة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ولا يشترط مقارنة النية للفجر للمشقة. وفهم من تعليم الناظم في الصيام أنه لا فرق بين عاشوراء وغيره، وهو كذلك على المشهور. فقال ابن حبيب: يصح صوم عاشوراء بنية من النهار الثاني، بنية من النهار يعني. كلام ابن حبيب رحمه الله هو موافق لمن قال من أهل العلم إن تبييت النية واجب في صيام الفرض دون صيام النفل. الحق أن هذا القول ليس قولا ساقطا، بل هو قول قوي، وإنما يعني نحن جمعنا بين النصوص، يعني مشهور المذهب جمع بين النصوص، ولأن إذا قررنا أن النية ركن وهي جزء أساسي من الصيام فبناء عليه لا فرق بين النفل وبين الفرض، واضح؟ فلذلك يعني حاولنا أن نجمع بين النصوص ونقول بهذا القول. وقال ابن حبيب: يصح صوم عاشوراء بنية من النهار. الثاني: ترك الوطء يريد وما في معناه من إخراج المني والمذي من طلوع الفجر إلى الغروب، كما نبه عليه بقوله: وقت طلوع فجره إلى الغروب، إذ هو راجع إلى الفرائض الأربع قبله. فلو خرج المني من غير إخراج له كما لو احتلم فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. وكذلك المذي إذا خرج من غير تسبب في إخراجه فلا قضاء عليه فيه. يعني من غير تسبب في إخراجه كأن جلس يتفكر أو نظر، وعندما نقول تفكر أو نظر أو قرأ أو ما إلى ذلك لا يعني هذا في هذه الأحوال أنه أن فعله هذا في ذاته جائز لا حرج فيه. إنه إن كان نظر إلى زوجته فسيتسبب في هذه الأمور، وإن كان نظر إلى أجنبية فالذنب مضاعف طبعا، واضح؟ فإذا الفقهاء دائما يفرقون بين نتيجة الفعل وبين نفس الفعل. مثلا إذا قالوا إن لمس الأجنبية بشهوة ينقض الوضوء، يدخل في ذلك الزوجة طبعا، فإذا دخل في ذلك الزوجة فلمسها ناقض للوضوء مع جواز لمسها، والأجنبية لمسها ناقض للوضوء مع تحريم لمسها. وكقولنا أيضا: من جامع وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. لا فرق بين أن يجامع بحلال أم حرام، لكنه إذا جامع بحرام وجب عليه الغسل ووجب عليه الحد، واضح؟ وأما إذا جامع بالحلال فالأمر واضح. إذن الآن الفقهاء عندما يتكلمون يقررون المسألة كما هي، بقية وجوه المسألة تبحث في مواطنها من كتب الفقه. مثلا قد تكون المسألة الواحدة لها وجه في كتاب الطهارة ولها وجه في كتاب الجنايات والحدود، أو لها وجه في كتاب الصوم ولها وجه في كتاب الأقضية والشهادات، وهكذا. إذن الفقه يعني جامع، وفيه مسائل عديدة قد تكون في أبواب متفرقة. الثالث: ترك الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى الغروب أيضا، وشربه عطف على وطء بحذف العاطف للوزن والضمير للصائم. الرابع: ترك إخراج القيء من طلوع الفجر إلى الغروب، فلو خرج غلبة من غير تسبب في إخراجه فلا حكم له ونحوه في المدونة. وسيأتي للناظم غالب قيء وذباب مغتفر. قال ابن رشد: قال ابن القاسم: والفريضة والنافلة في ذلك سواء، ولفظ القيء في النظم معطوف على وطء على حذف مضاف، أي وترك إخراج القيء. الخامس: ترك إيصال شيء من المعدة جمع مائدة، وفيها يجتمع المأكول والمشروب، وفيها يكون الهضم الأول، ومنها ينبعث الغذاء إلى الكبد وهو الهضم الثاني، من الكبد ينبعث الغذاء إلى سائر الأعضاء وهو الهضم الثالث، ويبطل الصوم بما يصل إليها سواء وصل لها من أذن أو عين أو أنف ومن غيرها من طلوع الفجر إلى الغروب أيضا. ولم يكتفي بترك الأكل والشرب عن ترك الإيصال إلى المائدة، لأن الإفطار يحصل بما يمر على الحلق بأكل أو شرب وإن لم يصل إلى المعدة، وبما يصل إلى المعدة وإن لم يمر على الحلق كما يدخل من الدبر إذا كان مائعا وهو مسمى بحقنة. قوله: والعقل في أوله شرط الوجوب، وليقضي فاقده هذا شروع من الناظم في ذكر بعض شروط الصوم، وشروط وجوبه ستة: الإسلام والعقل والبلوغ والصحة والإقامة والنقاء من دم الحيض والنفاس. ولم يذكر منها الناظم إلا العقل وأسقط الإسلام بناء على القول بخطاب الكفار بالفروع والبلوغ لقوله قد. لقوله قبل. قوله هو كل تكليف بشرط العقل مع البلوغ إلى آخره. وعاد هنا العقل يرتب عليه ما بعده من وجوب القضاء على فاقده، وأسقط أيضا الصحة والإقامة لإفادة اشتراطهما مما يذكره بعد من جواز الفطر للسفر والضرر والنقاء من ذن الحيض والنفاس. النقاء من دم الحيض والنفاس لذكره الحيض مانعا، وفقد المانع شرط. وأخبر الناظم هنا أن العقل في أول الصوم أي عند طلوع الفجر شرط وجوب في الصوم يريد وشرط صحة فيه صرح به ابن رشد. وإذا كان كذلك فيلزم من عدم العقل حينئذ عدم وجوب الصيام وعدم صحته، فمن فقد العقل عند طلوع الفجر لم يصح صومه ووجب عليه قضاؤه. وظاهر إطلاق الناظم وجوب القضاء على فاقد العقل عند الفجر ولو رجع إليه عقله بالقرب، وهو كذلك على المشهور. فإن كان عند الفجر على عقله ثم أغني عليه ففي وجوب القضاء عليه تفصيل، إن أغني عليه جل اليوم قضى، وإن أغني عليه أقل اليوم أو نصفه لم يقضي. قوله والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به طفاء، فلما تكلم على الفرائض والشروط تكلم على المانع فأخبر أن الحيض مانع من الصوم، يريد كان الصوم واجبا أو غير واجب، ولذلك نكره ثم فر على ذلك أن الحائض تقضي الصوم والفرض فالفرض نعم تلي محذوف أي إن ارتفع ذلك الفرض أي بطل وفسد بسبب الحيض، وسواء فسد بعد عقده كما إذا أصبحت صائمة صياما واجبا فحاضت فإن صومها يبطل ويجب عليها قضاؤه، أو فسد قبل عقده كما إذا حاضت ليلة أو قبل رمضان ودخل عليها وهي حائض. ويحتمل إن ارتفع وجوب الصوم في رمضان بسبب الحيض فيه فتقضيه بعده، لكن بأمر جديد، وفهم من قوله وتقضي الفرض أنها لو حاضت في صوم غير فرض لم تقضيه. وهو كذلك. طيب إذا كان هناك أي استفسار أو سؤال فتفضلوا. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني سمعنا من بعض العلم أنهم يقول أن القبلة ليست من المفطرات. الله تعالى. القبلة واللمس وما إلى ذلك سيأتي ذكرها إن شاء الله في الأبيات القادمة، فلا نسبق الأحداث. أنا ما قلتش القبلة، قلت القبلة إن استلزمت إنزالا، أما مجرد القبلة لها حكم آخر ذكره هو، ستأتي إن شاء الله. وكره ذوقك وكره اللمس وفكر سليم أبدا من إلى. صيام النفل لا بد فيه من تبيت نية. لماذا كنتم تريدون أن تقوم بعد الدرس؟ الحقيقة يا إخوة، يعني نحن نحاول في الدرس أن نقرر مشهور المذهب، وإن كان هناك قول داخل المذهب يعني راجح من حيث الدليل ولكنه ليس مشهورا فنرجحه كما هي عادتنا في هذا الدرس. لكن هناك أقوالا داخل المذهب يعني لا يوجد من رجحها، لا يوجد من هناك أقوال داخل المذهب قد تكون ضعيفة لكن لا يوجد مقابلها قول راجح من أحد أئمة المذهب. من ذلك قولهم هذا الذي يقولونه في إنزال المني عمدا في الاستمناء والمذي وما إلى ذلك، وأنه ناقض الوضوء، بل ذهبوا إلى أن، وسيأتي معنا إن شاء الله، أن من تعمد الاستمناء بأي وسيلة كان، إما بيده أو بتفكر أو ملامسة أو نظر، واستدام ذلك، أن عليه القضاء والكفارة، واضح؟ وأن من يعني أمذى فإنما عليه القضاء فقط. فالناظر في هذه يعني في هذا الكلام يجد أنه لا دليل على هذه الأمور. لذلك ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن الاستمناء لا ينقض الصيام أصلا، لا ينقض الصيام أصلا، وإن كان جمهور الأئمة على أن الاستمناء ينقض الصيام. ثم إنه لا قياس يعني بين الاستمناء والجماع، الاستمناء يعني فرق شاسع بينه وبين الجماع نفسه، واضح؟ نعم هو شهوة من الشهوات، لكن ليس هو الجماع الذي وردت السنة صريحة في أنه يبطل الصوم، واضح؟ والكلام يعني طويل في هذا الموضوع، وأيضا في موضوع المفطرات بدخول أي شيء من أي مكان كان، هذا يعني في مباحث طويلة لا أريد أن أطيل بها الآن. بارك الله فيك. بالنسبة للقيء عمدا، يعني هناك بعض الناس لهم يعني شيء يشبه قرحة المعدة، وعندما يصبح في الصباح يعني تصبح عنده إفرازات لا يرتاح إلا بإخراجها، فإن لم يخرجها يبقى يعني متألما اليوم كامل يعني في معدته ورأسه، فهل هذا يعني يبادر إلى القيء أم أنه لم يستطع أن يصبر على ذلك واضطر إليه فإنه يستقيء ويقضي اليوم، وإلا قد أفطر، ولكن هو عليه حال يعني العلماء يفرقون بين من يجوز له الفطر ويمسك بقية اليوم وبين من يجوز له أن يستمر في الإفطار، يعني كلام طويل لا أريد أن أذكره له، لكن إذ أفطر قد بطل صومه، يعني إذا استقاء فقد بطل صومه وإن كان معذورا، واضح؟ أما إلا إذا لم يكن معذورا فعليه القضاء والكفارة على المذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرتم في المذهب أن الصوم أن النية تبيت من الليل، فقلتم أن في شهر رمضان أنها تبيت من أول ليلة، يعني خلافا لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصيام أن النية تبيت من الليل لعموم هذا الحديث. ما دليلهم في هذه المسألة أن شهر رمضان له نية واحدة؟ دليلهم أن شهر رمضان هو كعبادة واحدة كصلاة واحدة، فإذا نويت أنت بيت النية لصوم رمضان كله وهو متتابع فقد أديت ما عليك، على أنه يعني لا يتصور في إنسان في كل يوم من أيام رمضان أنه يعني لم يصبح وفي نيته الصوم، بل إذا فعل ذلك سيكون رافضا للنية، ورفض النية من مبطلات الصوم يجب القضاء والكفارة على المذهب، واضح؟ والله أعلم. أنه وجوب تجديد النية، وجوب تجديد النية لكل يوم. طيب هذا قال به بعض العلماء، أنا إنما دخلت مشهور المذهب، ومشهور المذهب قوي يعني ليس ضعيفاً.